احنا مثلا اذا كانت غير صريح المضمون ففي ايات من القران كثيره جدا صريح وعن طريق فزي احنا مثلا ناخذ نصره الصريح وناخذ المتشابه بس. الله يهديك الله يهديك اللهم امين. انا اريد اقترح عليك اقتراح. انا اكتب كتابا ايش هذا؟ ما فيش مانع دلوقتي يكون عندي وقت ان شاء الله. طيب يكون عندك وقت انت تقول ايات صريحه في ماذا يا رجل؟ يعني اقصد في ايات في ماذا حدد موضوع عباده في ايات صريحه مثلا في الامر بالتكلم الجهاد وعن صريحة في الأمر تشريح هذا الموضوع على التفكير المتدين. الله يعني الله يهديك الله يهديك. قول أمين أمين يا رب. نحن ولا استطعنا في هذه الآيات إذا كنا بفضل الجهاد الجميل. لا كان أقصد يعني قول هذه الآيات تأثير على صريحة حديث ليس بإله هل له مثلا هو في مهو مثلا يغطى على كل هذه الآيات الحديث وما بعد مش عارف وقت هذه الحديثة عارفني بس إذا كان يعني رب منه إذا كان غير صريح في المطلوب لا صريح صريح المطلوب ضربنا لك شرحنا لك وضربنا لك في ذلك وأنا أعطيك مهلة ما في أرض سيئة شيء أنت ما لازم تفكر فيه بما يبدو فأعطيك مهلة ثقة في أوسع حسن أي حديث حذيفة وإن شرحنا لك إياه فكر فيه شوف أجد نفسك بنفسك إيمان المسلمين لا يوجد جماعة للمسلمين لا يوجد فالرسول يقول اعتزل تلك الجماعة كلها ولو أن تعثر على أرض شجرة. ادرس هذا الحديث كيف يعني اعتزل القرب يعني ما قراش مش لازم يعني قراش يجب يكون زي يوم أو لكن إن هو يقدر الصفر لابد من قدر الصفر مفيش شرط إن هو يعتزل أنت لا تتكلم الآن يا أستاذ أنت الآن لا يمكن تتكلم أمام مفاجأة أنا أعطيك يعني فسحة أنت تتدبر في الأمر لا تقل الأمر بالعيني هنا في حرام في حلال في تهلكة في تضييع الناس في دعوه إلى دعوة الحق في سبيل الله ما علينا نعطي فيها لكن كيف يكون الدعوة الجهاد في سبيل الله؟ من أين نبدأ؟ أنا قلت لك دعوتي تبدأ تصفية قلبي هل يقول جهاد في سبيل الله من فتن غرو؟ جهاد في سبيل الله لازم يكون كما قلت أنت تحت رأي إسلامي لكن ما لك أمان الرأي الإسلامي فاستسلم إمارة واحدة فأحس الموضوع لابد لهذه الجماعة التي تريد ان تقاتل تحت الاسلاميين امير والامه ايوه ثم انتقلنا من هذا الامير المطلق الى انه ينبغي ان يكون خليفه بس انا لم اصل الى شرع انت كيف اطلب يخاطب مشان يعني انا ابلغ فقط لست عليه بمسيطر انا ابلغ ما تبني انا اطلب يخاطب مش يبني انا بيبني البيان اذا عليك الى البيان أنا أقول لك أن تنظر في حديث حذيفة وفكر فيه وناقش فيه فيما بعد شوف هل الجهاد قبل ولا الإمارة قبل شوف حديث حذيفة على ماذا يدل مش مفكر إن شاء الله أما تجي تجمعنا في آيات صريحة وليش هذه الآيات وإلى إيش جهاد وقتال في سبيل الله هذا الموضوع بعد سماحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.